دعاء اليوم 21. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.